الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتاجرون، هل توجد عندهم كتب تعلمهم التجارة؟ لا، ما كان عندهم كتب، لكنهم أناس أذكياء وعندهم ورع وعندهم صدق في المعاملة وعندهم تحري للصواب وبعد عن الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التجار فجار إلا من بر وصدق، وقال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهو يعرف أحكام البيع والشراء ويتعامل مع الناس بصدق ونزاهة، ويبارك الله تعالى له في ماله وعمله. هذا يقول تعليقا على سؤال السائل عن الزواج العرفي الذي ينتشر في بلدنا، يقول إن المرأة تقوم بتزويج نفسها بنفسها لمن تريد حتى بدون علم أهلها، فهل هذا العمل صحيح؟ لا، نقول هذا العمل باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، ويقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذا ليس نكاح، هذا ليس بنكاح لا عرفي ولا غير عرفي. يقول أعمل بصيدلية وأحيانا يكون سعر الدواء بجزء من الريال مثل 50 أو 70 هللة، فأقوم بتحصيل ريال كامل من الزبون، فهل عملي هذا صحيح؟ نقول أخبر الزبون إذا تنازل لك عن البقية، وإلا أعطه إياها، لأن هذا يحتاجه هو، والريال يشتري به الإنسان ثمان حبات من خبز الصامولي، فإذا كانت 70 هللة تضيعها عليه جيب له 6 حبات، وهذه يتعشى بها هو وبعض أسرته، فلا يصلح أن تأخذها عليه. وليس كل الناس أثرياء لا يبالون بهذه الأجزاء، ولو كانوا لا يبالون بها إلا أنها حق لهم لا يجوز لك أكله، فعليك أن تخبرهم بذلك إن تنازلوا عنه، فهذا تبرع منهم وإحسان لك، وإن لم يتنازلوا فعليك أن تعطيهم إياه، وأن يكون عندك من العملة المعدنية ما يكفي لتلبية مثل هذه الأمور. يقول إذا كانت المرأة تستطيع رمي الجمار فهل يجوز أن يرمي عنها ابنها أو غيره من أجل الزحام والاختلاط؟ نقول إذا كانت مستطيعة عليها أن ترمي، ويتخير لها الأوقات التي يكون الزحام فيها غير شديد، لأن الزحام كما تعلمون أوقات يزدحم الناس ويكثرون، وأوقات أخرى يكونون أخف. يقول ما حكم تقبيل المرأة للحجر الأسود وهي مزاحمة للرجال؟ نقول هناك تقبيل وهناك مزاحمة. تقبيل الحجر سنة للرجال والنساء، والمزاحمة محرمة في حق الرجال والنساء. مزاحمة الرجل للنساء محرم، ومزاحمة المرأة للرجال أيضا محرم، وحينئذ فتقبيل الحجر سنة وليس بواجب، وما ينتج عنه من أضرار أحيانا تصل إلى حد المحرم، فالإنسان يبحث في تحصيل سنة ويعرض نفسه للحرام، وهذا لا يجوز. فإذا وجد الإنسان متسع ولم يترتب عليه ضرر ولا يترتب منه ضرر على غيره، فإن الإنسان على خير، وإن كان يترتب عليه إذاء له أو منه فيترك ذلك. والغريب أن النساء أكثر مزاحمة للحجر من الرجال، ويصدر منهن تصرفات غير لائقة بمثل هذا المكان ولا من المرأة المسلمة، وأحيانا تبدو زينتها وغير ذلك من الأمور. فعلى المرأة ووليها أن يتنبهوا لهذه الأمور وأن يعرفوا الأحكام ويقفوا عندها. هذا يقول: كيف يتخلص الإنسان من الضيق النفسي والوساوس الشيطانية، خاصة يقول: وأني أقصر في الطاعة وأقع في المعاصي. تتخلص من هذا بذكر الله. يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان يكثر من ذكر الله ويكون لسانه رطب بذكر الله تبارك وتعالى، ويحاول أن يبتعد عن المواقع التي يقع منه فيها المعصية، ويختار له جلساء صالحين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي. أما أن الإنسان يستمر على ما هو عليه ويريد أن يأتيه أمر قسري يكرهه على أن يكون عابدا صالحا، فلا، لا بد أن يعمل الأسباب ويتخذها لأجل أن يعيش سعيدا هنيئا في هذه الحياة وبعد الممات. يقول: هل ورد في فضل سورة الملك مزية وفضيلة على غيرها وأنها منجية؟ نقول: ورد في هذا أحاديث فيها ضعف، لكن بعض أهل العلم حسنها، وهو أن من قرأها في ليلة ومات فإنه ينجو من عذاب القبر، ومن قرأها في صبيحة يوم ومات في يومه أيضا سلم من عذاب القبر. يقول: الحديث الذي ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل لحم الإبل بإعادة الوضوء، هل هو منسوخ؟ نقول: لا، ليس بمنسوخ، وإنما هو باق على ما هو عليه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم إن شئت. فالإنسان إذا أكل من لحم الإبل انتقض وضوءه، وأما غيره من اللحوم فلا. يقول: ما الحكم على من وجد الإمام أو دخل مع الإمام وقد فاته تكبيرة من تكبيرات الجنازة وأدرك ثلاثا، هل يكمل التكبيرات أو يسلم مع الإمام؟ نقول: بعد سلام الإمام يأتي بالتكبيرات التي فاتته متتابعة ثم يسلم. هذا يقول: إنه أدى عمره في رمضان ويريد أن يحج، فهل عليه طواف قدوم؟ نقول: لا، ليس عليه طواف قدوم، لأنه لم يقدم، هو موجود في مكة، إنما طواف القدوم للقادم من خارج مكة محرما. أما الذي جلس في مكة حتى يأتي وقت الحج فهذا إذا صار اليوم الثامن يحرم بالحج مفردا إذا كان لم يأتي بعمره بعد رمضان. هذا يقول: أتيت بعمرة في شهر شوال، مع العلم أنني جئت إلى مكة في شهر رمضان وأديت عمرة، فهل عمرتي من التنعيم معتبرة؟ نقول: نعم، تصير بها متمتعا إذا أنك حججت. شو هذا الشيء أحدث. هذا يقول إذا توضعت وانتظرت الصلاة يدخل في بالي أنني أحدثت. نقول هذا وساوس ولا تلتفت إليها إلا إذا كنت سمعت صوتا أو شممت ريحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يأتي إلى أسط أحدكم فيمسك شعرة ويطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول بعض المحلات التجارية تعطي جوائز لكن بشرط أن تشتري قدرا معينا من المال، فهل هذه الهدية جائزة؟ نقول إذا كان لا يترتب على شرائك منه ارتفاع في السعر، بمعنى أنه يبيع بسعر المثل وهذه الهدية زائدة عن ما اشتريته ولم تدفع شيئا من قيمتها أو زادوا عليك قيمة ما اشتريت بسبب الحصول عليها، فهذه لا شيء فيها. ما إذا كنت دفعت شيئا من المال لأجل الحصول عليها فإنها لا تجوز لأنها نوع من المغامرة. هذا يقول أرجو أن تدعو الله تعالى لي أن يوفقني الله لعمل أنا أريده بعينه وهو عمل حلال. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لكل ما يحبه ويرضاه. يقول نص الشرع على تحريم أكل كل ذي ناب أو مخلب، فما وجه جواز أكل الضبع إن صح جوازه وذلك إذا علمت ونحن مسلمون على كل حال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والضبع لها ناب لكن ورد الدليل باستثنائها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في صيدها كبشا فاعتبرها صيدا، والصيد مأكول اللحم. يقول ما حكم تكلف غسل ما يمنع الوضوء من زيوت ونحوها حيث أن الصلاة قد تقام وهو لم يغسل هذا المانع؟ نقول الصلاة لها شروط ومن شرطها الوضوء، والوضوء له شروط ومن شرطه إزالة الموانع عن البشرة، فلا بد أن يزول ما على البشرة من موانع مثل البوية أو المراهم ونحوها التي تكون تحول أو تشكل طبقة فوق الجلد تمنع وصول الماء إليه. هذا يقول سؤال أن والده أتى إلى الحج والعمرة وقد أدى العمرة في رمضان ثم ذهب إلى المدينة، ثم جاء في شوال إلى مكة ليسكن فيها إلى الحج، من أين يحرم؟ نقول من أبيار علي، عليه أن يذهب لأبيار علي ويحرم منها إذا أراد أن يحرم بالحج، لأنه جاء من المدينة إلى مكة لأجل الحج. ولم يأتي لأجل الإقامة والسكنة، وإنما أتى لأجل الحج، ما دام أن أصل مجيئه إلى مكة لأجل أن يحج وليس لأجل أن يسكن. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما موقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهم ممن أراد الحج أو العمرة، فإن أحرم من دون ذلك فعليه دم. يقول ما حكم من أدى فريضة العمرة في الأشهر الحرم ولم ينوي الحج، هل يجوز أن يفدي؟ هل سيحج؟ إن كان سيحج وهو أدى العمرة في شهر القعدة أو الحجة فإن هذا يعتبر متمتعا إذا حج. بعض الإخوة أسئلتهم خاصة بإمكانهم يسألوا بعد الدرس. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.